تجيب ثمن معروفين بقى او كده تسوتهم بقى كده اللي قاعد يتكلم معاه كده اه ده صح ده صح معاه كده اه اللي قاعد النبي فتح النبي من الشيطان الرجيم Thank you. Yeah. انور عليك يا شغل Yeah. Oh, Yeah.